قال الإمام رحمه الله: فصل. واختلفت الرواية في ثلاثة أشياء. إذن بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الحج المتفق عليها الخمسة، نعيدها، التي هي الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة، سيضيف شروطا أخرى، اثنان يشترك فيهما الرجال والنساء، وثالثها تختص بها النساء دون الرجال، والمؤلف يشير إليه إشارة، ثم بعد ذلك يعود لذكر التفصيل فيه، وسنزيده تفصيلا إن شاء الله، وهو المحرم لأهميته، لأنه حقيقة لا يتعلق بالحج وحده، وإنما يتعلق بسفر المرأة عموما. قال رحمه الله تعالى: واختلفت الرواية في ثلاثة أشياء، وهي إمكان المسير، وهو أن تكمل الشرائط في وهي أن تكمل الشرائط الخمسة، يعني تتوفر الشروط الخمسة التي كررناها، التي بداية الإسلام تكون متوفرة، يضاف إليها ماذا؟ إمكان المسير. إمكان المسير يعني أن يكون عندك فسحة ووقت تسير فيه، يعني أنت عندما تريد الحج تكون المسافة التي أمامك هل هي كافية للحج أو تريد أن تشد على نفسك؟ لا، المراد أن تكون أن يكون الوقت الموجود كاف. نعم. قال: وفي الوقت سعة يتمكن من السير لأدائه. قال: وتخلية الطريق. ما معنى تخلية الطريق؟ يعني أن يكون الطريق آمنا، لا يكون فيه لصوص ولا قطاع طريق، ولا يكون فيه ماذا؟ شيء من السباع التي ربما تعتدي على الإنسان فتذهب حياته، ولا يكون فيه أيضا عدو يتربص به الدوائر. إذن إذا وجد، انظروا كيف يحمي الإسلام المسلم وكيف يحافظ على دمه، حتى وإن كان المسلم في طريقه إلى عبادة، إلى ركن من أركان الإسلام، فإنه يحمي ذلك، فما بالكم بأولئك الذين يستحلون دماء المسلمين بل وغير المسلمين ممن نهي ماذا عن قتلهم. إذن ترون أن العلماء نصوا على ماذا؟ تخلية الطريق، أن يكون الطريق آمنا سالكا، لا تجد فيه ما ينقص عليك أو يخيفك. وكل المقصود من ذلك أيها الإخوة إنما هو حماية دم المسلم وصيانته، التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم الكعبة، وأن دم المؤمن أعظم عند الله سبحانه وتعالى من ذلك البيت العظيم الذي شرفه الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون بحمد الله بأن الخوف كان منتشرا، وأن الحاج كان إذا أراد أن يأتي إلى هذه البلاد كان يودعه أهله وأقاربه، لا يدرون أيرجع أم لا يرجع لانتشار اللصوص والنهاب وكذلك قطاع. أما بحمد الله بعد أن قامت هذه الحكومة، هذه الدولة، أمنت الطرق، نشرت الأمن وأقامت، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأي مؤمن يقدم عملا كبيرا أو كان صغيرا فينبغي أن يقدر له ذلك العمل، وأن يشكر عليه، وأن يحمد عليه، وأن يسجل له أيضا في سجل الخالدين. ولا شك بأن ذلك أكبر عند الله سبحانه وتعالى. ولا تنسوا أيها الإخوة بأن الأمن من أعظم الأمور. من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا. شوف، من أصبح آمنا في سربه، سرب يعني مكان تأوي إليه تختفي به يأخذك، سواء كان بيتا أو كونها وغيره، من كان منكم معافا في بدنه في صحة. وهذه من النعم التي يجحدها الناس، لا يحسون بها إلا إذا أصابه المرض. عنده قوت يومه وليلته لأنه متوكل على الله، فكأنما حيزت له الدنيا، سيقت له الدنيا. هذا هو أيها الإخوة الإيمان، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يتعلقون بأهداب الدنيا ولا يجعلونها غاية، ولكنهم يجعلونها مطية وطريقا يوصلهم إلى الآخرة ويقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو واجب المؤمن، ولكن المؤمن لا يتعلق بأمور الدنيا. وليس معنى هذا أن الإنسان يعزف عن الدنيا ويعرض عنها ويبقى في بيته ويقول لماذا أنا متوكل والله سبحانه والرسول صلى الله عليه الله تعالى يقول على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. لكن هذا الذي يجلس في بيت يقول أنا لماذا أدرس مثلا وأتعلم وأحصل على شهادة، ما هذه أرزاق، وفي ناس درسوا وعملوا ولم، وفي ناس لم يدرسوا وكانوا أغنياء. هذا نوع من التواكل وليس التوكل. إذن التوكل، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعقلها وتقال أعقلها وتوكل. إذن تتوكل على الله ومع ذلك تبذل الأسباب. إذن التوكل على الله مطلوب، والتوكل نوع من أنواع العبادة، وأنواع العبادة كثيرة، منها الدعاء والرغبة والرهبة والخوف والرجاء، ومنها التوكل. ولكن التوكل ينبغي أن تكون معه بعض الأسباب. ولذلك عمر لما قيل له، لما نزل الطاعون بالشام والقصة طويلة، قيل له أتفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ويعلم، وهذا هو الواقع الذي يجب أن يؤمن به المؤمن ويسلم به، أن هذه الأمر لا تعدي بطبيعتها، هي لا تعدي. فقد يأتي صحيح بجوار مريض وفيه مرض من أشد الأمراض التي تعدي ولا يصيبه، وربما يأتي إلى جنب وهذا المرض من النوادر أن يعدي فيحل به، وقد يكون به هذا المرض دون عدوى. إذن هذه كلها ينبغي أن تسلم لله سبحانه. وهذه العقيدة، هذه العقيدة الخالصة الصافية النقية التي ينبغي أن يبني المسلم عليها جميع أعماله، أن يكون مؤمنا بالله حقا. ولذلك الله تعالى ماذا قال في سورة الأنفال؟ يسألونك، يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن الخوف ماذا مسيطر على نفوسهم؟ والخوف من الله سبحانه وتعالى، ولكن ينبغي أن هناك شيء آخر يتوازن مع الخوف وهو الرجاء. ولذلك الله تعالى يقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. إذن دائما المؤمن يسير بين الرجاء وبين الخوف. إذن أيها الإخوة، نعم بأن أصل الأمن إنما هو من الله سبحانه وتعالى، وبأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولكن أنت مطالب بأن تبذل الأسباب. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في حماية الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن تناله أيدي الأعداء، ولما تآمروا على قتله خرج من البيت وخلف علي بن أبي طالب ووضع التراب على رؤوسهم وخرج ومر بهم ولم يستطيع أن يعملوا شيئا. من الذي حماه وحصنه؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى، لأنه يدرك حقيقة الإيمان ويعمل به. ولما كان مع رفيقه وصاحبه أبي بكر في غار حرى، في غار ماذا؟ حرى، يقول أبو بكر رضي الله تعالى انظر الأقدام، نشكون ما بالك باثنين الله ثالثهما ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لكن ليس معنى هذا، ومع ذلك لبس المغفر ولبس الدرع واحتاط، وكل هذه الأمور فعلها رسول الله وفعلها الصحابة رضي الله تعالى عليهم. ومع ذلك الصحابة مع كانوا على الحق والمخالفون على الباطل. هؤلاء هم جند الله وأولئك جند الشيطان. هؤلاء حزب الله وحزب الله هم المفلحون، وأولئك حزب الشيطان، ومع أنهم في بدر أمدهم الله سبحانه وتعالى، ولكنهم في أحد عندما حصل خللهم من الرمى ماذا كانت النتيجة؟ بعد أن هزموا المشركون ورموهم بالنبل أخذ بعضهم الطبع فاتجه لجمع الغنائم فدارت الدائرة عليهم فجاءت بالعكس. والله تعالى يريد أن يذكرهم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. أنتم ببدر انتصرتم، وكم قتلتم من المشركين، وكم أسرتم مع أنكم قلة وهم كثر، أنتم عدتكم قليل وهم أكثر منكم عددا، ماذا وعد؟ ولكن في هذا المقام الله تعالى ناصركم. وفي الأحزاب لما تجمع الأحزاب ماذا ووضع المسلمون الخندق؟ ماذا كان؟ سلط الله على الأعداء ريح، فماذا كفأت قدورهم وألقت خيامهم وخرجوا فارين. ومع ذلك تردد بأنهم بعد أحد سيعودون، فقال ماذا قال المؤمنون الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد جاء في بعض الآثار أن علي بن أبي طالب تبعهم أيضا ليظهر قوة المؤمنين. إذن أيها الإخوة، لا يظن بعضنا بأن قضية الإمام فقط يقول هذا الناعم هذا من الله حقا، وما لم والله سبحانه وتعالى ما قدره سيكون بلا شك، لكن الله تعالى أمرنا بأن نأخذ بالأسباب وأن نحتاط وأن نبذل ماذا ما في غايتنا، ثم ندع الأمر لله سبحانه. ونحن لا ندري، قد يصيب أحدنا مكروه وهو لا يدري، قد يكون ذلك المكروه خيرا له، وقد يصيبه خير ويسعد ويفرح به، وقد لا يكون أيضا ماذا خيرا له. ولذلك الإنسان دائما يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، تخلية الطريق مهمة، لأنك ستذهب في عبادة وستتجلى فيها لله سبحانه وتعالى، وأنت تعد العدة. ثم الإنسان أيضا ترك من خلفه ذرية، ربما أطفال، ترك والدين، إذن هذه الشريعة منعته من أن يسير، وذلك الطريق فيه خوف قد يلحق الأذى به، ومع أنه في ذلك يتخلف عن واجب، ولكن حماية النفس أيها الإخوة لها مكانة في هذه الشريعة الإسلامية مرة. قال: وتخلية الطريق، وهو أن لا يكون في الطريق مانع من خوف ولا غيره. الخوف أنواع كما قلنا، من عدو، من مثلا سبع، خوف من قاطع طريق، وما أكثرهم. إذن هؤلاء يوجدون، ولكن بحمد الله أبدل الله هذه الأمة من الخوف أمنا. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ نعم، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. نعم. قال: والمحرم للمرأة. والمحرم للمرأة هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، وينبغي أن نبينه لأهميته، لأنه قد يقع البعض فيه ويظن أنه لو حجت امرأة بغير محرم فحجها فاسد، وهذا غير صحيح. ولكن هل يجب عليها الحج أو لا يجب؟ هناك وجوب وهناك لزوم سعي، هذه سيأتي تفصيل أيها. ولكن بإيجاز فقط نبه إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر المرأة من أن تسير مسيرة يوم أو مسيرة ليلة أو مسيرة 3 أيام إلا ومعها ذو محرم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا ذو محرم. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحس بأنه عمل عملا جليلا، وأنه يقول: يا رسول الله، إنك تبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي ماذا ذهبت للحج، ماذا قال له رسول الله وهو قد كتب نفسه دون، وفي بعض الروايات كنت، ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انطلق وحج مع امرأتك، انطلق وحج مع امرأتك. وأما الذين يقولون بأن المحرم لا يجب، يستدلون بحديث حاتم بن عدي عندما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه تخرج الضعينة من الحيرة قاصدة مكة ليس معها أحد، لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. وسيأتي الكلام عن ذلك كل إن شاء الله عندما يدخل المؤلف بشيء من التفصيل. قال: والمحرم للمرأة، فروي أنها من شرائط الوجوب لا يجب الحج بدونها. فروي أنها من شرائط الوجوب، يعني تخلية الطريق وإمكان المسير والمحرم، أنها من شرائط الوجوب. فإذا كانت من شرائط، طيب ما الفائدة لما يقول من شرائط الوجوب أو من شرائط السعي؟ هناك فائدة، لأنها إذا كانت من شرائط الوجوب فمعنى هذا إذا لم يمكن السير ومات الإنسان، أو كان الطريق مخيفا ومات قبل أن يحج، أو ماتت المرأة قبل أن تجد ذا محرم أو أبى المحرم أن يسافر معها، فحينئذ تكون عاجزة فلا يلزمها الحج ولا تأثم. أما لو كان، لو قلنا بأنها ليست من شروط الوجوب ولكنها من شروط الأداء أي السعي، حينئذ لو مات أحد هؤلاء فإنه يحج عنه. نعم. قال: لأنه لا يستطاع فعله بدونها فكانت شرطا للوجوب كالزاد والراحلة. وهذا هو المشهور عند جماهير العلماء، جماهير العلماء ومنهم الحنفية والشافعية، يقولون هو شرط وجوب. وعنه رحمه الله، يعني وعن الإمام أحمد رواية أخرى، أنها شروط للزوم، للزوم الأداء دون الوجوب، يعني للزوم السعي لأدائها، يعني الذهاب لأدائها، هذا معنى الكلام. قال: لأنها أعذار تمنع نفس الأداء فقط. يعني هي ليست من شروط الوجوب، بمعنى أن الحج لا يجب إلا إذا توفرت الثلاثة، التي لا يجب الحج إلا إذا توفرت متفق عليها الخمسة، لكن هذه على قول بأنها ليست من شروط ماذا؟ الوجوب. فإذا قلنا ليست من شروط الوجوب، إن قلنا من شروط الوجوب نلحقها بالخمسة، وإن قلنا من شروط الأداء فلا نلحقها بالخمسة، وحينئذ على الصورة الثانية شروط الأداء يلزم هذا الشخص الذي ما أمكنه المسير، أو كان الطريق غير مامون، أو المرأة لم تجد محرم، حينئذ لا يسقط عنهم الفرض ويؤدى عن أحدهم لو مات، وبذلك يظهر الفرق بين الأمرين. لأنها أعذار تمنع نفس الأداء فقط فلم تمنع الوجوب كالمرض. لأن المؤلف يقول الإنسان مهيأ، عنده الاستطاعة، مال وبدن ويستطيع، إذن هذه الأشياء هي تمنع الأداء فقط، لكن شروط الوجوب توفرت، إذن في هذه الحالة الذي منعه هو الأداء، كما لو حال حائل بينه وبين أداء الفريضة، حينئذ تظهر الحكمة وثمرة الخلاف فيما لو مات حينئذ يحج عنه. قال: وإذا قلنا هي من شرائط الوجوب فمات قبل تحققها فلا شيء عليه كالفقير، وإن قلنا هي من شرائط، يعني المجنون لو مات لا شيء عليه، والصغير ليس عليه إثم، هذا كله معروف، وكذلك العبد والذي لا يستطيع لا يلزمه لا يأثم، الفقير أيضا لو مات، تعلمون الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن ليس معنى هذا أنها تجب على كل مسلم، تجب على المسلم ماذا؟ الذي ملك نصابا. ما نقول هنا البالغ العاقل انتبهوا في الزكاة، لأن الزكاة تجب في مال الصبي وفي مال ماذا؟ المجنون، لأنها عبادة بدنية يخرجها وليه. قال: وإن قلنا هي من شرائط لزوم السعي فقط فاجتمعت فيه الشرائط الخمس حج عنه كالمريض. قال رحمه الله: وإمكان السير معتبر بما جرت به العادة، فلو أمكنه السير بأن يحمل على نفسه ما لم تجر به عادة لم يلزمه، لأن فيه مشقة وتغريرا. يعني إنسان مثلا يريد أن يسافر، فيما مضى كانوا على الإبل وقلة على الحمير وفيه على البغال، لكن الآن نفرض السيارة، يعني إنسان يريد أن يسافر إلى الحج ولو ماشى الشيء الذي وضعه المرور حدده ما يزيد مثلا عن 110 وبالكثير وهذا خطر 120، يقول أمشي 200 أو 180، هذا ألقى بنفسي إلى التهلكة، فهذا لا ينبغي له أن يفعل ذلك العمل. يقول نعم أنا أستطيع أدرك، لكن بدل ما أمشي 100 أمشي 200 وسأدرك الموقف بعرفات وأحج وأنتهي وأنا في عبادة. لا، لا تلقي بنفسك إلى التهلكة. فكم من أناس أيها الإخوة تهوروا وهم في زهرة شبابهم، فانتهى بهم إلى مقام إلى أن ماذا ذهبت حياتهم، وربما بعضهم شل منه شيء من بدنه، وبعضهم ربما شل. ومن أراد أن يعرف ذلك فلينظر إلى المستشفيات، فهذا من التهور ومن باب الإلقاء بالتهلكة. ولا ينبغي للمسلم أن يغامر بنفسه في مثل هذه الأمور، فإن الله تعالى أمرنا بأن نحافظ على أنفسنا، ولها حقوق علينا أن نحفظها وأن نحافظ عليها، هذا هو واجب، وأن تحافظ على نفس من معك. إذن أيها الإخوة، فليس معنى هذا أن الإنسان يشد على نفسه يقول لا، يسير الشيء المعتاد، فهو يفكر يعني لو مشى 100 أو 110 أو بالكثير مثلا 120، قد يسأل سائل يقول طيب هذه أمور ما أنزل الله بها من سلطان، لماذا أمشي 100 ولا أمشي 200؟ هذا أمر واضح يا أخي يفهمه العقلاء. هناك باب في أصول الفقه يسمى بالمصالح المرسلة. المصالح المرسلة يعني المصالح غير المقيدة التي يقررها ولي الأمر، وهي لا تتعارض مع نص، يعني لا يضع قاعدة أو حكما يتعارض مع نص من كتاب أو سنة، ولكن فيه مصلحة للمؤمن. هذا لا نقول بأنه ماذا، لا نقول بأن هذا لم يقرره تعالى ولا رسوله، الله تعالى ولا رسول الله، نقول هذا فيه مصلحة للمؤمنين، وهو أيضا فيه حفظ لدمائهم وأموالهم ومحافظة على أحوال المجتمع. إذن هذه الأنظمة التي تسن وتحدد، فكما تعلمون أيها الإخوة الأمور تختلف، يعني في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الأحداث قليلة، ولكن لما بدأت الدولة الإسلامية تمتد تنتشر أطرافها وكثر الداخلون في الإسلام، جاءت عادات وتقاليد وأمور ما كان يعرفها المسلمون، فكيف تقرر الأحكام؟ يرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجتهد وتخرج الأحكام وتقرر. المهم أن ما يعرف بالمصالح المرسلة أو الاستحسان إنما هو إذا لم يخالف نصا فإنه يعمل به، وهذه من الأمور التي اعتبرها العلماء ماذا من مسائل أصول الفقه، يعني الأدلة، يعني الأدلة الكتاب لا شك والأصل، بعده السنة، الإجماع، القياس، وهكذا المصالح المرسلة، الاستحسان، قول الصحابي إلى آخره. هذه مسائل ذكرها أهل الرسول، وهم ما ذكروا هكذا ارتجالا، إنما ذكروها بعد دراسة وتمحيص. وأما قد يدور في ذهن بعضنا من الطلاب أنهم قالوا إن الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد ابتدع في الدين، لا، الإمام الشافعي يقصد الاستحسان الذي يبنى على الهوى، وكذلك المصالح التي تبنى على الهوى، يعني إنسان يستحسن أمرا لأنه يوافق مزاجه، يوافق هواه، هذا لا اعتبار له ولا قيمة له، وهو مردود على صاحبه. لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله تعالى، يقول لنبي داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولكن الإمام الشافعي يقصد بالاستحسان الممنوع الذي يبنى على الهوى، أما الاستحسان الذي لا يعارض نصا، ولذلك عندما نقرأ في كتاب الرسالة للإمام الشافعي تجدون أكثر من ذلك في كتاب البيوع، وفي كتاب قال استحسنوا في كذا، في خياطة الثوب كذا، وفي صناعة كذا، فتجد أن الأمة ليئة بماذا؟ بأمثلة في الاستحسان. إذن عندما نريد أن ننسب إلى عالم من العلماء أمرا فلا بد أن نتبين. قال رحمه الله تعالى: وتخلية الطريق عبارة عن عدم الموانع فيها، بعيدة كانت أو قريبة، برا أو بحرا، ولا أن يضاف أيضا الجو، يعني الجو أيضا قد يكون فيها أعداء يتربصون بالطائرات، أيضا نفس الكلام يشملها. نعم، برا أو بحرا الغالب السلامة فيه، فإن لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه. لا يستطيع أحد أن يقول السلامة. لماذا قال المؤلف الغالب؟ لأنه ما في أحد يضمن السلامة. قد تمشي وأنت في أحسن طريق وأنت في أقوى صحتك وإذا بالموت ينزل بك، وربما تكون جالسا بين أهلك وذويك، وربما تكون راكعا أو ساجدا وقائما فيأتي إليك الموت. فإن الإنسان لا يدري، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وكل نفس ذائقة الموت، والموت لا يختص أيها الأخوة بالمرضى. فكم من أناس تراهم في مرض وتطول حياتهم، وترى أن بعض الناس بل كثير من الناس في أوج صحتهم وزهرتها ثم يأتي الموت فيخترمهم أيضا دون أن يكون بسبب حادث أو غيره، فيقال فلان توفي بسكت بغيره. إذن هذه أيها الإخوة أجال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا قال أكثر من ذكر هذه من اللذات؟ لأن ذكر هذه من اللذات يذكرك بالآخرة ويزهد الدنيا في عينك، فما ذكر في قليل في عظيم إلا قلله، ولا في كثير في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. قال فإن لم يكن الغالب السلامة لم يلزمه كالبر إذا كان فيه مانع، فإن كان الطريق آمنا لكنه يحتاج إلى خفارة كثيرة لم يلزمه الأداء. خفارة يعني حراس جند وغيرهم يحرسونه، ولكي يحرسوا هؤلاء الذين يمشون معه يعني يأخذون عليه مبالغ، وربما تكون الخفارة مبالغ لا يستطيع أن يؤديها أو تشق عليه أو فيها إجحاف به، حينئذ لا. لأنه كالزيادة على ثمن المثل في شراء الزاد. وبهذا ترون أيها الإخوة شمول هذا الفقه الإسلامي، وأن الفقهاء رحمهم الله تعالى ما ضيعوا أوقاتهم فيما لا ينفع. قد يأتي البعض فيقول أنا عندي كتاب الله وسنة رسوله، فلماذا أقرأ مسائل الفقه وأضيع عمري فيها؟ أنت انظر من الذي جمع لك هذا الفقه. هذا الفقه هو فقه الكتاب، فقه السنة، فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقه السلف بما فيهم التابعين ولا إما، وهو في إما أنه مستمد من الكتاب أو من السنة أو من أمر يعود إليهما بتخريج منهما أو إلى مقاصدهم. هذا هو الفقه الإسلامي. لكن الفقه الإسلامي لا يأتي بما يخالف الشريعة، لكن انظروا إلى هذه الثروة العظيمة التي خلفها لنا العلماء من الأئمة وغيرهم، وجاء التلاميذ فسهروا عليها ونظموها ورتبوها، ثم جاء تلاميذ التلاميذ فأخذوا يخرجون على ماذا؟ مسائل الأحكام التي خلفها الأئمة، وما يعرف بعلل الأحكام. عرفوا العلل التي كان العلماء يخرجون عليها المسائل الأئمة الأربعة فصاروا يخرجون عليها، حتى تركوا لنا هذا الكنز العظيم، هذا الكنز الذي لا يفنى أيها الإخوة كما ترون. فكم نمضي من السنوات في دراسة كتاب من هذا، كتاب يعتبر من متوسط الكتب، ولو أردنا أن نتوسع فيه كثيرا لاحتجنا على الأقل إلى 10 سنوات، فما بالك لو كنا ندرس المغني أو ندرس المجموعة للنووي، كم من السنوات سنحتاج. هذه جهود أيها الإخوة بذلها العلماء، فما علينا إلا أن نشكر فعلهم، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم، وأنهم عندما ماذا وصلوا كلال الليل بكلال النهار ما كانوا يضيعون أوقاتهم، فهم أهل العقيدة، وهم الذين حافظوا على بيضة الإسلام. وأحدهم كما تعلمون الذي قال فيه العلماء أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، فهو اشتغل بالفقه رحمه الله تعالى وخلف مسائل كثيرة، لكنه عني بأمر العقيدة. وتعلمون موقفه العظيم في مسألة خلق القرآن عندما دافع وأوذي، وكذلك قبله الإمام الشافعي، كم ترك من الثروة العظيمة ومن أحاديث رسول الله التي نقعها، ثم إمام دار الهجرة التي كانت تضرب له أكباد الإبل الإمام مالك، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى الذي كان إلى جانب اشتغاله بالعلم كان أيضا ينفق على تلاميذه وله جهود عظيمة، وكان قبل اشتغاله بالفقه يذهب من الكوفة إلى البصرة ينازل فرق المعتزلة، يدافع عن عقيدة الإسلام وينافح عنها. ولقد آتاه الله سبحانه وتعالى علما غزيرا وقوة حجة، حتى كانوا يقولون عنه بأنه يستطيع أن يقيم من هذه السارية أنها من ذهب لقوة حجته. هؤلاء الأئمة الكرام الذين لهم مكانة عظيمة، وإن كانت بعض الأيدي أو الألسن تطاولت إلى أن تمس أحدا منهم فهم فوق ذلك أيها الإخوة، وهم كل حياتهم مضت وانتهت خدمة لهذا الدين، فرحمهم الله تعالى ورضي عنهم. قال رحمه الله تعالى: فإن كانت يسيرة، فقال ابن حامد رحمه الله: يلزمه، لأنها غرامة ممكنة يقف الحج على بذلها، فلزمته كثمن الزاد. يعني إن كانت هذه مثلا الغفارة التي تكون في الطريق يسيرة فيدفعها كما يدفع ثمن الزاد والماء، أما إذا كانت تشق به فلا. وقال القاضي رحمه الله: لا يلزمه، يعني فيه خلاف في المذهب. نعم. وقال القاضي رحمه الله: لا يلزمه، لأنها رشوة في الواجب فلم تلزمه كسائر الواجبات. ترون ابن عقيل هو تلميذ القاضي أبي يعلى، قال تلزمه، والشيخ قال لا تلزمه، وبهذا يدلنا على حرية العلماء رحمه الله، وأنهم ما كانوا يتعصبون، فيأتي التلميذ ويخالف شيخه. فكم خالف ابن عقيل أو أبو الخطاب وهم من أكابر علماء الحنابلة شيخهم ماذا؟ شيخهم القاضي أبي يعلى. وابن حامد هو شيخ ماذا؟ أيضا شيخ القاضي أبي يعلى، وقد خالفه القاضي أبو يعلى. وهكذا في كل المذاهب قد ترى مخالفة تلميذ لشيخ، لأن الحق إذا ظهر لك فلا ينبغي أن تقول هذا قول فلان، لأنك عندما تنظر في سيرة الإمام ماذا يقول الإمام مالك؟ كان يقف وبجواره قبر رسول الله فيقول: ليس منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل عن 40 مسألة فيتوقف في 38 وفي 36، ويعجب الناس منه فيقول: اذهبوا ونادوا في الأسواق قولوا مالكا يقول لا أدري. هل قلل ذلك من قيمته؟ كان يأتي الخلفاء فيجلسون في حلقته ويسألون ويستفيدون منه، ويرسلون أولادهم ليعلمهم ويؤدبهم. هكذا أيها الإخوة كان ماذا العلماء، يعني ليس عيبا أن أسأل عن مسألة وأقول لا أدري، ليس عندي تصور متردد فيها، ولكن العيب أن أفتي في المسألة وأنا لا أعلم. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به، ولا تقول لما تصف ألسنتهم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فمن الخطأ أن يتسرع الإنسان في الفتوى فيفتي الناس في الجهل، وما أكثر ما يحصل ذلك في الحج، فأناس يسألون فيؤتون بعض الناس فيضلونهم في مسائل، فيأتي هذا الحاج فيقول: سألت فلان وقال لي كذا وكذا، أو قابلت شخصا وقال لي. لا يظن أحدنا بأنه إذا أفتى مؤمنا في مسألة وأخطأ في الفتى أو هو لا يعلم. نعم، أنت إذا اجتهدت في مسألة وأنت من أهل الاجتهاد والأدوات متوفرة عندك، نعم، لكن أن تضع نفسك في مرتبة الاجتهاد وأنت ليس من أهلي لا يجوز لك. إذن فيأتي كم من أناس جعلوا عددا من الحجاج يرتكبون المحظورات وبعض المنهيات نتيجة، وبعضهم أوجب عليه أمور وهي غير واجب، يقولوا اذبح شاة مع أنه مسكين لا يملك، ما مع أنه يصوم بدل ذلك. إذن أيها الإخوة هذه مسائل ينبغي أن يكون إنسان ولا علم. وأنا حقيقة أعجب وأسر بالإخوة الشباب الذين يترددون عن الحلقات وهم في أول شباب، لأنه أيها الإخوة متى يتغذى الإنسان بالعلم؟ إذا بدأ صغيرا، ولا يمنع أن يكون الإنسان كبيرا أيضا، لكن ينبغي للصغير ألا يحقر نفسه وألا يباعد ماذا؟ يتباعد عن حلقات الذكر ومجالس الدروس، لأنه ينمو ويترعرع على هذا الشيء. وهذه من أفضل الأمور. أنت تجد بعض الشباب تفتخر بهم في سن العشرين والثاني يجلس في مجلس فتحس بأنه يعني شيخا من الشيوخ وعالي من لكثرة ماذا ما يحضر ويستفيد ويجالس العلماء والدروس. وبعضهم تجد أنه لا يفهم شيئا، قد يكون تخرج في كلية شريعة أو دعوة أو أصول دين، ولا تجد أنه من أجهل الناس. إذن أيها الإخوة، العلم يحتاج إلى بذل، إلى صبر، إلى إخلاص، إلى تقوى.